بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أردت دوام الاتصال بأهلك وأصحابك بعد وفاتك فاجعل صلتك بهم في الله في حياتك، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. هذه الحكمة تحوي مبشرة من المبشرات التي وردت بها النصوص المقدسة وتربطها بقيمة من القيم العقدية. أما المبشرة فهي إخبار، يعني كل إنسان منا يحب يعني البقاء أو يحب دوام الاتصال بأهله وأصحابه وكل علاقاته التي كانت معه في الدنيا، وربما يكره الموت لأجل انقطاع هذه الصلة. يعني يحب أولاده، يحب أهله، يحب ربما أقاربه، أصدقائه إلى آخره. فلذلك يعني يكره الموت ربما، وطبعا لا يكره الموت لأجل كونه لقاء الله، وإنما خوفا على انقطاع تلك الصلة وحبل المودة الذي امتد مع هؤلاء الذين يعيشوا معه. فلذلك هذه مبشرة تقول له: لا تخف على هذه العلاقات، فقط اربطها بالله، يعني حافظ عليها كما هي، ولكن فقط اربطها في الله، حب في الله وأخوة في الله وصلة في الله. وذكرنا سابقا أن الأخوة في الله حتى مع الأولاد، يعني المراد بالأخوة في الله أي العلاقة في الله. يعني القرآن الكريم أو السنة المطهرة عندما تذكر الأخوة في الله أي الصلة في الله، إنما المؤمنون إخوة، وبالتالي المؤمنون إخوة مهما كانت علاقاتهم، علاقات القرابة بينهم. ولذلك ما هذه الصلة إذا كانت في الله لن تنقطع أبدا، لأن القاعدة العقدية: فما كان لله دام واتصل، البقيات الصالحات خير عند ربك، كل شيء ارتبط بالله باقي. لماذا؟ لأن الله تعالى من أسمائه الباقي، فلذلك كل ما ارتبط به، كل ما تعلق به سيبقى أبد الآباد. ويتصل يعني دام ويتصل، يعني اتصال يعني سيزيد ذلك الاتصال. ربما كانت علاقته بهم محدودة، لكن تصبح علاقته بهم أفضل وأكثر، أكبر بكثير. وما كان لغيره انقطع وانفصل. طبعا نتيجة هذه المبشرة إنذار، يعني تبشير وإنذار. الإنذار ما هو؟ يعني إذا أردت أن تنقطع صلتك بأهلك وأصحابك بعد وفاتك فاجعل صلتك بهم في غير الله. يعني الإنسان يعني ينقطع مهما كانت علاقته بهم في الدنيا، فهذه إذا كانت في غير الله يعني وكانت مختلطة بالحرام، مختلطة بالشبهات، يعني كانت مجالس لغو، مجالس غيبة، مجالس نميمة، لم ينكر بعضهم على بعض، لم ينصح بعضهم بعضا، هؤلاء طبعا علاقتهم لن تمتد في الآخر، بل ستصبح عداوة. والقرآن الكريم يذكر هذا الأمر: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فالآية الكريمة تبين هذا الأمر. ولذلك العلاقات بين المؤمنين علاقات ممتدة، بشرط أن تكون في الله. المؤمن قد يكون مؤمنا ولكن علاقته مع الآخرين قد لا تكون في الله، يعني مع بعض الناس مثلا علاقة مرتبطة بمصالح، مرتبطة بأهواء، لكن عندما تكون مرتبطة في الله، وطبعا هنا عندما نقول في الله يعني مشروطة بطاعة الله، يعني طبعا حتى لو كان فيها استجمام وفيها راحة وفيها نكت وفيها تسلية لا حرج في هذا، ولكن طبعا لا تقترب من الحرام، لا تكون فيها غيبة ولا تكون فيها نميمة، ويكون هذا التواصل تواصل مفيد. كما ورد في الحديث عن عبد الله بن رواحة كان يقول لأصحابه: تعالوا نؤمن ساعة، فقيل: كيف؟ قال: ذكر الله، تعالوا نذكر الله تعالى، اجتماع مثلا على الذكر، اجتماع على المذاكرة، الاجتماع لسماع المواعظ وغيرها. طبعا هذا له تأثيره النفسي الكبير في التربية طبعا، وله أيضا امتداد، يعني هذا الامتداد يبقى إلى يوم القيامة. طبعا قلت النصوص المقدسة تبين هذا. طبعا هذه المبشرة المؤمن يفرح لها كثيرا، خاصة الذي له علاقات في الدنيا ولا يحب أن تنقطع، فعندما يسمع بهذا يفرح فرحا كبيرا. الله تعالى فطر النفوس على حب هذه العلاقات أو دوام هذه العلاقات. الله تعالى يقول عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الشهداء أحياء، حياة حقيقية يرزقون، عن التأكيد لحياتهم، حياتهم ليست حياة مجازية، يرزقون أن يأكلون يشربون يلبسون يتجولون يسكن، كل ما في الحياة من معنى، فرحين بما آتاهم الله من فضله. يعني لهم مشاعر، فقط ليس فقط يرزقون، وإنما أيضا لهم شعور الفرح والسعادة بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هؤلاء إذن أخبر الله تعالى عن علاقتهم بمن بالمؤمنين بأصحابهم، الشهداء كان معهم مجاهدون، فهم يستبشرون بهم فرحين بهم. وفسرت هذه الآية بأن بدوام صلة المؤمنين هؤلاء الشهداء بإخوانهم وطبعا بالإضافة إلى أقاربهم وغيرهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وطبعا هذا يدل على أنهم يعرفون ما يحصل في الحياة وغيرها. طبعا هناك حديث يؤكد هذا، حديث كثيرة منها ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث مجموعة من الصحابة لقوم طلبوا منه أن يرسل لهم من يعلمهم القرآن، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فكان هؤلاء يقرؤونهم القرآن. فعندما بعثهم تعرضوا لهم، يعني بعضهم تعرض لهم فقتلوه قبل أن يبلغوا المكان، يعني هم في الطريق لهذه القبيلة أو لهذه القرية ليعلمهم القرآن الكريم، فتعرض لهم بعض قطاع الطرق فقتلوه. فقالوا يعني هؤلاء يعني عندما قتلوا قبل أن يقتلوا: اللهم بلغ عنا أن قد لقينا، عفوا يعني بعد أن قتلوا، فقالوا: اللهم بلغ عنا أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إخوانكم، يعني في نفس الوقت قال: إن إخوانكم قد قتلوا وقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا. إذن هنا هؤلاء بعد وفاتهم واستطاعوا أن يبلغوا رسالتهم لأهل الدنيا. طبعا هذا حديث يبين يعني عدم الصلة المباشرة، احتياج إلى واسطة. هناك حديث آخر طبعا، هنا بالنسبة للآخرة الناس يختلفون، كل شخص صلته بأقاربه أو إخوانه تختلف. طبعا في البرزخ سأتكلم عن القيامة، تختلف اختلاف درجته. ففي الحديث أسماء، حديث أسماء، حديث عفوا حديث جعفر ابن أبي طالب عندما استشهد، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس: يا أسماء، هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، سلموا علينا. إذن هنا جعفر بن أبي طالب وفقه الله تعالى بعد شهادته فسار مع جبريل، كيف ذلك؟ طبعا طيب، أبداه الله تعالى بجناحين. طبعا عندما نقول جناحين يعني لا نتوهم الجناح هذا المعروف الحسي، اللي أعطاه الله تعالى مكانه من الطيران، مكانه من الطيران مع بقاء صورته الجميلة إلى صورته البشرية أو صورته التي هي في البرزخ، ولكن ليس كما نتوهم أنه أصبح طيرا وغير ذلك، ليس كذلك. فجعفر كان مع الملائكة مع جبريل، وهكذا الله تعالى عندما يذكر الملائكة لهم أجنحة فالمراد كذلك تقريب الصورة فقط، لكن لا نتوهم أنها كأجنحة الطيور عندنا. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل سلموا علينا فرد عليهم السلام، وقد أخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا، يعني جعفر بن أبي طالب حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرني يعني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا قبل ممره على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أو 4، فقال: لقيت المشركين فأصيبت في جسدي من مقاديم 73 بين رمية وطعنة وضربة، إلى آخر الحديث. ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وصعد المنبر، ثم قال: أيها الناس، إن جعفرا مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه سلم عليه. ثم أخبرهم كيف كان أمره حين لقي المشركين. وهكذا طبعا هناك نصوص كثيرة عن علاقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، وأنه اشتاق إليهم، حديث معروف. يعني هذا الحديث يدل على أن هناك علاقة بين المسلمين أو بين المسلمين طبعا المؤمنين وغيرهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وددت أنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وددت أني لقيت إخواني. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: أولسنا نحن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله اشتاق إليهم، وهذا يدل على التواصل بينه وبينهم. وطبعا ما يصدق على رسول الله صلى الله عليه وآله يصدق على غيره من المؤمنين الصادقين المقربين للسائرين على خطاه، هؤلاء أيضا يكرمون بمثل هذا الإكرام. كذلك يقول الله تعالى، طبعا الآية واضحة في هذا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الآية الكريمة تبين أن المؤمنين، الله تعالى قال سيرى الله عملكم ورسوله، والآية الكريمة خطاب لكل البشر، لكل المؤمنين في كل الأزمنة، وبالتالي رسول الله اطلع على أعمالنا. والمؤمنون يعني المؤمنون المقربون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يرون أعمال المؤمنين ويطلعون عليها، يعني بعد موتهم لن ينقطع، ستبقى لهم صلة بالمؤمنين. ولذلك إذا كان بعض المؤمنين مثلا شخص مثلا يحب أبو ذر الغفاري مثلا صحابي من الصحابة فله علاقة به، فأبو ذر كذلك يبادله المحبة. وأنا على هذا الأساس كتبت سلسلة رسائل للصحابة المنتجبين وسلسلة رسائل إلى القرابة المظلومين، لأن النصوص تبين أنه يمكن التواصل معهم، يمكننا أن نتصل بهم، ربما هم يعرفوننا ونحن ربما لم نستطع كيف نفهم، ولكن هم يسمعون كلامنا ويردون علينا، ولذلك يمكننا أن نتحدث معهم، يمكننا أن نتواصل تواصل معهم، يمكننا أن نعقد صداقة بيننا وبينهم. وهكذا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني شخص مثلا يحدث إبراهيم عليه السلام، يحدث داود عليه السلام، يحدث الأنبياء وبما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا كتبت كتاب في رسائل إلى رسول الله وغيرها، طبعا هذه لها تأثير روحي كبير، الحضور النفسي مع هؤلاء واعتقادنا لحياتهم في البرزخ واعتقادنا لتواصلنا معهم وتواصلهم معنا، هذا له تأثيره الكبير. طبعا هذا ينفي تلك الأمور التي تقول أن التوسل يقول فقط في حياتي، نحن نعتقد حياته. يعني عندما أقول يا رسول الله أنا بي الآن مشكلة ولدي كذا، فتوسل بأدعو لي الله تعالى، أدعو لي الله تعالى أن يفرجها عني، ما دمت أقولها له في الدنيا فكيف لا أقولها له في البرزخ، فكلاهما سواء. وبالتالي التوسل حقيقته هو هذا الأمر، التوسل هو طلب الدعاء، سواء كان لحي من حي أو كان من ميت. فالموت فقط موت في حقيقة، الموت الذي نراه هو موت مرتبط فقط بعلاقات الجسدية، أما العلاقة الروحية يمكن أن تستمر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم. إذن هنا في الحديث يبين أن هذا ليس فقط على رسول الله وإنما حتى على أقاربكم. إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وبالتالي هذا الحديث يبين أن هذه الصلة صلة ليس فقط صلة يعني رؤية فقط، بل لها تأثير. يعني هؤلاء يدعون للمؤمنين والمؤمنين أيضا يمكن أن يدعوا لهم. ولهذا فهم العلماء من قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أن هذه الآية الكريمة ليست خاصة بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل فضل الله تعالى يشمل جميع الأمة، فيمكنهم في أي لحظة أن يطلبوا من رسول الله أن يستغفر لهم. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهذا يدل على الواسطة والوسيلة مهمة جدا. كان يمكن أن يقول فاستغفروا الله فقط، ولكن قال واستغفر لهم الرسول، فهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين أنه أتيح له. فرق عظيم بين أن ندعو نحن لأنفسنا وبين أن يدعو رسول الله لنا، لا شك في رسول الله مستجاب الدعوة، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من تفسيراتها الدعاء المراد به هذه الأدعية. ولذلك يعني هناك قصة يقصونها أن بعض الأعراب زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا خير الرسل، إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا ربك من ذنوبي مستشفعا فيها بك. ثم بكى وأنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. طبعا هذه القصة، ثم استغفر وانصرف. هذه القصة نقلها كل العلماء من كل المدارس الإسلامية، حتى الذين يستدل بهم السلفية. الشوكاني طبعا اللي هو يستدل به السلفية على الاستدلال بالحديث وغيره، قال: ووجه الاستدلال بها أنه صلى الله عليه وآله حي في قبره بعد موته. طبعا عندما نقول حي في قبره، يسكن في قبره، يعني هو يتواصل مع الذين يزورون قبره، وإلى رسول الله في الجنة، جنة البرزخ. نقول لكل عالم جنته الخاصة به، بل هو في أعلى مقام في هذه الجنة. وفي البرزخ يمكن الشخص أن يكون في محال مختلفة في نفس الوقت، يعني يكون له صلة بالذين هم في قبره وصلة في الجنة، مثل ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالأنبياء في الإسراء ثم التقى بهم في السماء في المعراج. وبالتالي هذا ممكن أن يكون الشخص يعني له صلات، لأن عالم البرزخ يختلف. يعني طبعا نحن في النشأة هذه نشأة محدودة، نشأة قاصرة، حياة الدنيا، فلذلك يعني ارتباطاتنا أو قوانا محدودة جدا، بخلاف الآخرة يمكن الشخص أن يعمل أعمال مختلفة في نفس الوقت، ويكون في نفس الوقت يكون في نفس الوقت في محال مختلفة في وقت واحد. هذا فقط مرتبطة كما قلت بأمور الدنيا، وليست بالآخرة أنها مستحيلة. كذلك يعني طبعا النصوص تدل على أن التواصل يختلف. يعني المؤمن مثلا إذا كان من المقربين السابقين الصالحين، هذا تكون له علاقة كبيرة بأهله، يزورهم متى شاء كيف شاء، يدعو لهم إلى آخره. أما إذا كان هذا المؤمن يعني أقل من ذلك، فهنا ربما يسمح له في أوقات محددة بهذا الأمر، أو زيارة تكون مرتبطة فقط بالقبور إلى آخره. في الحديث مثلا قال، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس يعني صاحب القبر ورد عليه حتى يقوم. وهكذا طبعا توجد نصوص كثيرة ذكرتها في كتاب أسرار ما بعد الموت، يعني فيه النصوص الكثيرة، الأحاديث والروايات والشواهد الدالة على ذلك. إذن هناك تواصل، هذا في البرزخ. أما في الموقف كذلك، يعني الله تعالى ذكر فرار الآباء والأبناء من آبائهم، هؤلاء العصاة. أما المؤمنون فيلتقون، يعني حتى بعد الموت مثلا شخص أن يكون له قريب يلتقي بقريبه، إذا مات يعني كلاهما فيلتقيان في البرزخ، يلتقيان في الموقف، يلتقيان بعد ذلك في الجنة. الله تعالى قال: وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما أنقصنا، ذرياتهم يصعدون معهم يعني تفضلا من الله تعالى عليه. وكذلك الله تعالى يذكر أن المؤمن يرجع إلى أهله مسرورا فرح، يعني بعد أن يكتشف أو بعد أن يفتح الله تعالى عليه، أو بعد أن يعلم أنه قد نجح في الميزان وفي الصراط، في الميزان طبعا وفي الصراط، وبدأ كتابه، أخذ كتابه بيمينه. طبعا هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي الانتفاع. الميت يمكن أن ينتفع بصلات أقاربه، يعني في حياة الدنيا ينتفع بقراءة من القرآن الكريم، ينتفع بصلاته، ينتفع بالصيام، كل شيء، أي عمل، حتى الحج. يعني كما ورد في الحديث أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إن أمي قد نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله والله احق بالوفاء. كذلك روي ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله: ان امي افترثت نفسها يعني ماتت، واظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم. يعني وهكذا نقرا عنه القران الى اخره. وبالتالي الصلة بين الاحياء والموتى سواء في عالم البرزخ او في المعاد او في الجنه كلها موجوده للمؤمنين، بخلاف غيرهم الذين تنقطع صلته بهم، واذا حصلت تلك الصله تكون صله عداوه وتنافر لا صله محبه ومودة. والحمد لله رب العالمين.